أفرأيت الذي تولى ثم يجزاه الجزاء وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وَأَنْتَ تَنْتَهِي قبولا ورفقا. وقوم نوح من قبل إنهم Thank you. أَفَمِنَّا مَنْ حَسِيبٌ Huh? Please. Yeah. الصافين الأزهار وأولاد طه، وشكر الله سعيكم جميعا.